بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان إلى يوم الدين والبعث. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الهادي، ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الهادي. أنت شايف في جسم ده فيه السؤال حولك سوف نفوز. هو سبحانه وتعالى يحب الهداية. لذا في كل يوم يرسل لكل إنسان منا عشرات الرسائل حتى يأخذ بقدره إليه. فربنا سبحانه وتعالى الهادي يحب الهداية لعباده، ويحب دائما أن يراهم على الهدى، ويحب دائما أن يراهم على الطريق الصحيح، لا يحيدون ولا يغيرون. علشان كده تعالوا مع بعض نحاول كده نقرأ شوية رسائل كده ربنا سبحانه وتعالى بيبعث لنا كلنا كل يوم. بس قبل ما أقول لك الرسائل دي، عايز أقول لك أولا، هل احنا جهاز الاستقبال اللي عندنا قادر يقرا الرسائل دي ولا لا؟ زمان اول ما بدات التليفونات المحموله تصل، فاكرين تليفون زمان ابو اريا؟ التليفون ده زمان لما كنا بنبعت له رساله بالعربي كانت بتصل في صوره ايه؟ مربعات. الجهاز ده مش قادر يفهم الرساله، ولا هو قادر يستوعب الرسالة، ولا هو عارف الرسالة دي فيها ايه. انما النهارده التليفونات حضراتكم، اي رسالة عربي انجليزي هندي اردو اي كانت اللغة تتبعت ليك رسالة، التليفون بسرعة يقدر يفهم الرسالة دي ويقول لك انا مطلع لك الرسالة زي ما اتبعت بالظبط اهي، لا هي موقعات ولا قادر افهم الرسالة. فبتقرأ حضرتك الرسالة تفهمها. واحد زمان لو بعتك بيقول لك انا بحبك، واحد عشان الكتب وصلاه مش حاجه. واحد زمان بعت لك رساله بيقول لك انا بحبك، بتطلع مربعات حتى مش فاهم ايه بفهم. انما دلوقتي بعتك الرساله بيقول لك انا بحبك، فانت قرات رساله. المشكله فين؟ في الرساله ولا في جهاز الاستقبال؟ هي دي المشكله. ربنا اتكلم معانا على موضوع الرسائل وقالنا استوعبوا الرسائل، ولكن للاسف كتير من الناس بتتعامى مع قوه الرساله، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب. بالقلب جهاز الاستقبال للرساله ومش قادر يعرف ايه الرساله. وفي بعض الاوقات الجهاز بيبقى شايف الرساله وفاهم معناها وبيحاول في قدر المستطاع يقول لك لا مش فاهم. ربنا سبحانه وتعالى في حديث، في حد كان أفضل الفرعون، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى الابن الهادي واحد. واحنا قلنا الاسم لا شوف من افعال الله، لان ربنا بيحب الهدايه. ارسل فرعون نبي ورسول وموسى عليه الصلاه والسلام واخاه، وانزل عليه التوراه علشان تكون هدايه فيها هدى ونور زي ما ربنا قال، وأرسل له آيات مع سيدنا موسى، آيات الأعمى يشوفها، أرسل له العصا، وهذه آية أرسلها الله سبحانه وتعالى لفرعون. فرعون لما جمع السحرة لموسى أقل تقدير للعلماء جمع 30,000 ساحر، متخيلين؟ وأكبر عدد ذكر العلماء 70,000 ساحر. ويقضي موسى وحده، ويأتي هؤلاء السحرة بكيدهم، ويأتي هؤلاء السحرة ببكرهم، ويرسل موسى أو يلقي موسى عليه الصلاة والسلام عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. في أي أعظم من كده؟ آمن بقى، آمن بقى يا جدع. لا هو مش شايف أصلا في إيه؟ مش شايف الرسالة. طب هو ترجم الرسالة دي على ايه؟ اكيد الرب اللي بعد موسى له القوة المطلقة، والدليل ان اكبر القوة قوة الشر في هذا الوقت السحر شديد حكم موسى. دي الترجمة. لا هو ترجمها ازاي؟ ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلكم، لا اله الا الله. ادي جهاز الاستئمان مش شايف الرسالة. خلاص لنزل العذاب؟ لا والله، لا لا استنى، العذاب ما ينزلش في مصر، بل احنا نبعت لهم آية ورا آية، آية ورا آية علشان يرجعوا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. يبقى كانت الغاية من وراء الرسائل اللي ربنا هيبعتها للأمة دي إنهم يرجعوا، يبقوا مهتدين. اقروا الرسائل صح، اقروا الرسائل صح. كانت ايه الرسائل؟ طوفان يمشي بالشوارع، فرسلنا عليهم الطوفان، طوفان ميه عظيمه ماشيه في الشارع. هنا بيت لرجل من آل فرعون، تخش الميه تغرق البيت، تجيب عالي البيت وطين. البيت اللي جنبه بيت لرجل من بني اسرائيل، يمر الطوفان بردا وسلاما على هذا البيت. فبعد ما الطوفان انتهى، نظر اللي تعبد بس هم مين؟ الذين عادوا موسى. واما من امن بموسى فبيته بردا وسلاما على الطوفان، كان برد وسلام عليه. في ايه بالله عليكم اعظم من كده؟ جروا على موسى، يا موسى لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن معك، احنا نؤمن بيك. طيب يا رب يا رب يا ملك ارفع الطوفان، اترفع الطوفان. وده في حد ذاته آية، يعني ده في حد ذاته آية. رجعوا تاني لمعاداة موسى عليه الصلاة والسلام. خلاص لا والله، ربنا بيحب الهداية، بيبعتلهم آية كمان. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. إيه الجراد؟ أنا راجل فلاح، عندي حتة أرض من بني إسرائيل، وجنب حتة أرض الرجل من آل فرعون اللي عادوا موسى. ينزل الجراد يأكل الأرض بتاعت الرجل الذي عاد موسى. طب والأرض اللي جنبها سليمة ما فيش فيها زرارة واحدة. يجي معتري على سيدنا يا موسى أراضينا خلاص، في مرة انتهت، هنموت يا موسى عليه السلام. ادعو لنا ربك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن معك. يا رب يا ملك ارفع الجراد، اترفع الجراد. أمين بقى؟ لا. ويرجعوا تاني لمعاداه موسى وللكفر بالله سبحانه وتعالى. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ايات ايات ايات، حتى شوف مش هنتكلم على اي حاجه، ولكن تعالوا نعرف ايه قصه الدم. الانسان يقدر يعيش من غير ميه؟ يجي راجل من آل فرعون يحط كوبايه الميه او يحط الاناء اللي هيبنى فيه ميه من قلب نهر النيل، يبص في الميه تتحول الى دم. دم دم دم. الرجل من آل فرعون من آل موسى يجيب كوبايه الميه، يملى الاناء ميه يشرب. خلاص الاناء بتاع آل فرعون، خد انت بقى من آل موسى هات لنا ميه، يجيب الميه في ايده ميه، ياخد الرجل من آل فرعون تبقى دم. في اي اعظم من كده؟ احمد بالله عليك، في اي اعظم من كده؟ هو ليه بيرسل هذه الايات؟ آية وآية لما نسمع الآن في آخر السورة، ربنا أرسل لهم تسع آيات وآيات كلها بينات. ليه بيبعتهم؟ لأنه بيحب الهداية، بيحب إن الناس تكون مهتدية. ولكن للأسف جهاز الاستقبال عندهم مش قادر يقرأ إن دي رسائل، مش قادر يقبل إن دي رسائل من ربنا. ارجعوا بقى، ومع ذلك هم لسه مكملين في العناد. خلاص هنخرج بقى لقتال موسى. خلاص ربنا الهادي لحد اللحظه دي لا يزال يحب لآل فرعون الهدايه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يامر موسى اضرب بعصاك البحر. اتضرب البحر، اتشق في البحر 11 طريق، اتشق في البحر 11 طريق، وفرعون وجنده واقفين شايفين البحر، البحر اتشق بطرق، وبنو اسرائيل معديين. في ايه اقرب من كده؟ في اي اعظم كده؟ خلاص بقى ارجع، ارجع بقى، ربنا بيحب الهدايه، ارجعوا بقى. لا، وفضل كبير. خرج موسى عليه الصلاه والسلام بسلام. وهنا كانت نتيجه كل انسان لم يفهم آيات الله المتتالية يوم بعد يوم وليلة بعد ليلة وموقف بعد موقف وآية بعد آية. كانت النتيجة خلص حال الوقت لإنزال العذاب. وهنا المعنى ده ربنا سبحانه وتعالى يقولون صوت الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب قلوب يفقهون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمل بصوت. أم فرعون شفت كل هذه الآيات فإنها لا تعمل بصوت ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. مشكلتهم كان جهاز الاستقبال برؤية الرسالة أو لفهم الرسالة كان معطلين. فكانت النتيجة المشاكل عليهم كانت كتير وفي النهاية انتهت منها. ربنا سبحانه وتعالى لم يتعامل بهذه الصورة مع قوم فرعون بس. كل الأمم لأن ربنا سبحانه وتعالى كان بيحب الهداية. كان دايما ربنا يبعث بهذه الآيات آية وراء آية آية وراء آية آية وراء آية. هل رأوا الآيات؟ اللي رأى الآيات رجع بسرعة فتاب الله عليه. زي قوم يونس كده شافوا آيات أنكروا في البداية قالوا على خلاص إحنا هنؤمن. لما آمنوا واستجابت قلوبهم لقراءة الرسالة آمنوا بسرعة. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما قروا الرسالة صح لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طب وقوم صالح لما آمن نبي الله صالح لأنه من إلا ما تجيب لنا آية وربنا لأنه الهادي وبيحب الهداية بعتهم الآية. أنتوا عايزين إيه الآية؟ شاف الصخرة دي؟ ثلاثة شات حاضر وبعدين تطلع منها نار لونها كذا وتكون حالة حشرات حامل وصفاتها كذا وشكلها كذا ونعتها كذا لو جبت لنا الآية دي إحنا هنؤمن معاك. طيب يا رب أري أمتي آية يؤمن بها. فرأوا الآية انشق في الصخرة خرجت النار على وفد ما طلب بالضبط. هل أمل؟ جازت المثل ما شافش في آية إن ربنا بيحب الهداية ولكن عقبوا النار قتلوها كفروا بهذه الآية. فكانت النتيجة أنزل الله عليه وعلى ربنا سبحانه وتعالى إن هو الهادي كل يوم بيبعث لك آيات. خد بالك دي سنة في الكون كل الأمم جاب لها آيات منهم اللي يشوف جهاز الاستقبال شاف ومنهم اللي ما شافش. احنا عبرنا ايه؟ هنكمل في اخر درس بكره صور من هدايات الله سبحانه وتعالى في حياتنا. ايه الهدايات بقى اللي ربنا بعتها لنا؟ اللي ربنا بيبعت لنا هدايات على وفق حالنا كل يوم بيبعت لنا ايات. هنشوف الايات دي ان شاء الله بكره باذن الله تبارك وتعالى ويكون مسك الختام في اخر ليله بكره ان شاء الله مع اسم الله الهادي. هذا وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.